السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءني سؤال أو استفتاء من أحد الأخوة يسأل عن قريبة له أنها أخذت دينا، ولا أدري من أين، يعني هل هو من بنك أو من جهة ربوية، لأن يبدو أن صاحب الدين يتعامل بالصرامة، وأنها تسدد هذا الدين على أقساط، تعمل وتسدد تعمل وتسدد، وهي متزوجة، فحملت وبسبب الحمل لم تعد قادرة على العمل، ويبدو أن العمل الذي تعمله ليس من نوع العمل الذي فيه إجازة براتب أو كذا وزوجها لا يعينها بشيء، زوجها يعني العلاقة بينهما علاقة تساوي، يعني لا تعطيني ولا أعطيك، كل واحد مسؤول عن نفسه. وطبعا جاء في ثنايا السؤال ذم له، لا داعي أن نذكره، يعني الشاهد أين أهلها يعينونها؟ قال والله في بينها وبين أهلها مقاطعة. لماذا؟ تدعي هي تزعم أن أخواتها الجالسات اللواتي لم يتزوجن ينظرن لها بحسد ويتعاملن معها بشدة، فطفقت بهذا الأمر ولم تعد قادرة على التواصل معهن، وهي الآن تعيش بأزمة نفسية خصوصا من حملها، لا تستطيع التخلص من الحمل، حتى لو تخلصت سيؤذيها هذا، وفي الوقت نفسه هذا الدين يطاردها، ويبدو أن هذه الجهة لا ترحم نهائي. حقيقة يعني وقفت مع السؤال هذا من عدة زوايا، الإنسان لا يدري مع ماذا سيقف وماذا سيترك. النقطة الأولى التي ربما لا يكون متوقع أن يكون التعليق عليها نقطة حسد الأخوات لها، لم يفاجئني هذا نهائي، يعلم الله رابع حالة تمر علي من هذا السياق، رابع أو ثالث حالة. تذكرون ما الحديث الذي تحدثناه عن نسبة العوانس العالية في تونس؟ هذه عد بركات أبو رقيبة، تخرج المرأة أخرجي يعملي يعملي يعملي، يفعلون بعض الأمور التي تكسر الحاجز النفسي عند هؤلاء النساء حتى يدخلن في هذا السياق، مثل ما يحصل عن في الجزائر الآن لما جاءوا إلى بعض المناطق المحافظة وأخذوا منهم واحدة وأعطوها جائزة ملكة الجمال. فما الذي يحصل؟ يحصل أمران عند خروج النساء لسوق العمل. في الواقع أو حقيقة ثلاثة أمور تقريبا، في الواقع المشاكل الاقتصادية للبيوت لا تحل بشكل جذري، لأنه في العادة خروج النساء وذهابهن وإتيانهن بطبيعة الحال يجعل المصاريف تكثر. لكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن فرصة الشباب في العمل تضعف وتقل، وهم المطالبون بتكوين بيت الزوجية، فهذا أول ضرر. ثاني ضرر الكماليات، يزداد الطلب عليها بفعل جريان المال بيد النساء أو من الشوف الحلية، هن يحببن هذه الأمور فلهن ميل للإنفاق في الأمور الكمالية. النقطة الثالثة وهي تقريبا أخطر نقطة، أن الرجال قديما كانوا يبذلون في النساء للحاجة الفطرية، ولأنهم غير قادرين على التواصل، يعني الحاجة الفطرية، ولأنهم يعني لا يجدون تفريغا لهذه الحاجة إلا من خلال منظومة الزواج. إما لتقى وتدين، وإما لأنه فعلا هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال المنظومة الزوجية للظروف المجتمعية. هذا يدق هرن والشارع فاضي. يذكرني بكثير من الأطروحات الفكرية. عموما